نعم، هذه عادة العلماء أن الأحاديث التي تأتي عرضا ولا يقصد منها تحرير المسألة أنهم لا يفيضون في ذكر المسائل التي تأتي عرضا، وإنما يذكرون موطن الشاهد ثم يرجعون الكتب أو الكلام على المسألة في موضعها. فليس من عادة العلماء أن كل مسألة تعرض يفصلونها وإن كانت غير مقصودة في الإيراد. لو كان كذلك لكان كل كتاب ينبغي أن يكون شاملا لكل ما يحتاجه الإنسان، فإذا جاء الإنسان إلى الأصول الثلاثة وأراد أن يؤلف فيها كم ستكون الأصول الثلاثة؟ بتصبح قرابة حول 5 مجلدات إذا كانت كل مسألة فقهية وعقدية وتربوية سيتكلم عنها. وهكذا إذا جاء مثلا إلى مسائل في كتاب التفسير يتكلم عن كل مسألة جاءت سواء كانت عقدية أو تربوية أو لغوية، فهذا ليس جادتهم رحمهم الله، وإنما جادتهم التركيز في كل فن على ما قصد منه. وكذلك إن ناسب أن يذكروا المسألة فإنهم يذكرونها بإيجاز ثم يحيلون في التفصيل فيها إلى مضانها. ابن كثير رحمه الله أشار هنا إلى رؤوس العناوين التي تؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. هل القرآن يصلح أن يكون صداقا؟ وهل هو مجرد تكريم لهذا الرجل لأنه حافظ زوجه إياها، أو أنه اشترط عليه أن يعلمها؟ هذه مسألة فقهية يبحثها العلماء في كتاب النكاح. وابن كثير رحمه الله فقيه، كما أنه مؤرخ، كما أنه مفسر، كما أنه عالم بالتراجم، كما أنه أيضا عالم بالحديث، وكتبه ومؤلفاته تشهد على ذلك. فإعراضه عن التفصيل ليس عجزا، ولكنه منهج يسير عليه، وأيضا نحن نقتدي به في هذا الباب. ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتب الفقه. وما